يعني تصحيحا أو ذكرت في الأصل، هنا يمكن أن يقال بأن كلمة بحديث هي من أصل كلام الحافظ ابن حجر والله تعالى أعلم. هذا كلام أو هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر تمعنا إلى ما ذكره القارئ في مسألة تتعلق بزيادة الثقات، تتعلق بزيادة الثقات، هل هي مقبولة على الإطلاق أم أن فيها تفصيلا؟ وقبل أن يتطرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لذكر التفصيل قسمها إلى قسمين اثنين، وقبل أن نذكر هذين القسمين نعرج على تعريف زيادة الثقة. ما معنى زيادة الثقة؟ زيادة الثقة عرفها العلماء قديما، منهم الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث، حيث قال: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بزيادة راو واحد. معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بزيادة راو واحد. فمن خلال هذا التعريف، تعريف الإمام الحاكم عليه رحمة الله، نجده أنه اقتصر على الزيادات التي ترد في الألفاظ في الأحاديث في المتون، لأن هناك بعض الأحاديث مثلا يرويها راو أو يرويها رواة ويأتي راو آخر فيزيد لفظا في هذا الحديث، وسيأتينا مثال على ذلك، يزيد لفظة في هذا الحديث أو ألفاظا في هذا الحديث، فهذه تسمى بالزيادة، تسمى بزيادة، وتسمى بزيادة الثقة لأن الذي زادها ثقة. لكن هل هذه الزيادة إذا وردت من الثقة تكون مقبولة على الإطلاق أو غير مقبول على الإطلاق أو أن فيها تفصيلا؟ هذا سيأتي الكلام عليه عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. عرفها ابن رجب الحنبلي فقال: أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. أن يروي جماعة من الرواة يروون حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، يعني يشتركون في الإسناد والمتن، لكن نجد أن أحد الرواة أو بعض الرواة يزيد زيادة ويذكر زيادة، وهذه الزيادة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. فتعريف ابن رجب عليه رحمة الله يشمل الزيادة في الإسناد والزيادة في المتن. والحاكم عليه رحمة الله لما عرفها في معرفة علوم الحديث اقتصر على المتن، وقد يكون اقتصاره على المتن لأن الزيادة في الإسناد قد علمت وعرفت، ولذلك هو لا ينكر الزيادة في الإسناد، بل ذكرها أيضا في بعض كتبه ككتابه المستدرك في مواضع كثيرة يذكر هذه الزيادة. من هذه المواضع مثلا قال: فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد والمتون. فأنا على الأصل الذي أصلته، هذا سيأتينا إن شاء الله في مذاهب العلماء، في قبول زيادة الثقة، لكن قال في ماذا؟ في الأسانيد والمتون. فهذا يدل على أن الزيادة تقع في الإسناد وتقع في المتن، وصورة وقوعها في المتن كما ذكرناه وذكر ابن رجب وغيره والحاكم، أن يزيد راوي من الرواة أو بعض الرواة يزيد لفظة لم ترد عند غيرهم، لم ترد عند الرواة الآخرين. أما في الإسناد فصورها كثيرة جدا، ومن ذلك مثلا أن يروي الرواة حديثا مرسلا ويروي راوي آخر أو بعض الرواة الآخرين يروون هذا الحديث بنفس الإسناد لكنه موصولا، أن يروي الراوي أو الرواة حديثا موقوفا ويخالفهم راوي آخر فيرويه مرفوعا، فلا شك أن هذا من باب الزيادة في الإسناد، لأن الرواة اقتصروا في الإسناد على روايته مرسلا عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء راو وزاد زيادة في الإسناد، ذكر الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو واسطتين أو أكثر، أو أن يروي الراوي موقوفا على الصحابي فيرفعه راو آخر، أو أن يزيد في الإسناد مثلا رجلا لم يذكره غيره بين ثقتين، إلى آخر ذلك من الصور التي سيأتي يعني أمثلتها في هذا الكتاب كثيرة، إما في هذا الباب وإما في باب العلل أو غيره من الأبواب. من الأشياء التي ينبه عليها في قضية زيادة الثقة، ليس المراد من قولهم زيادة الثقة أن يكون أن يزيد رجل واحد فقط زيادة لم يذكرها غيره، لأن مرادهم من الثقة هو جنس الثقة، هو جنس الثقة، فقد يكون الزائد رجلا وقد يكون الزائد رجلين أو أكثر من ذلك. فهؤلاء ثقات، يعني تأتي الرواية المخالفة عن رجل واحد أو أكثر. لا يشترط إذا قلنا زيادة ثقة أن يكون الذي زادها فقط واحد، قد يزيدها واحد، قد يزيدها اثنان، قد يزيدها ثلاثة، ونسميها زيادة ثقة، زيادة ثقة. فالمراد من قولهم زيادة الثقة أي جنس الثقة يدخل فيه العدد، يدخل فيه رواية الراوي الواحد أو الراويين أو ثلاثة أو أكثر. وذلك إذا نظرنا للأمثلة التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله في زيادة الثقة وينصون على أنها زيادة الثقة، بعض الأمثلة لا نجد أن الرواة الذين زادوا في الرواية أكثر من راوي واحد، وهذا سيأتي بعض الأمثلة في ذلك. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هنا ذكر حكم هذه الزيادة، وزيادة راويهما مقبولة، وزيادة راويهما مقبولة، لكن اشترط لقبول هذه الزيادة شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون راويها مقبولا، أن يكون راويها مقبولا إما ثقة وإما صدوقا، فيدخل فيه راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن، ولذلك ذكر هذه المسألة بعد الصحيح والحسن وقال وزيادة راويهما، يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون الراوي مقبولا إما صدوقا وإما ثقة لتقبل روايته. الشرط الثاني أن لا تكون منافية أي مخالفة لرواية من قال، قال من هو أوثق منه، وكان الأولى التعبير بمن هو أولى منه، لأن المخالفة إما أن تكون أن يخالف الثقة من هو أوثق، وإما أن يخالف الثقة من هو أكثر، من هو أكثر عددا، وقد يستويان في الثقة، وقد يكون من هم أكثر عددا منه أقل منه توثيقا. فلذلك كان الأولى التعبير بالأولى، لكن الحافظ ابن حجر على التفصيل الذي سيريده إنما يريد به الأمرين معا، أن يخالف من هو أوثق وأن يخالف من هو أكثر. فهنا الحكم الذي ذكره هنا وهو القبول مبني على شرطين اثنين، أن يكون المخالف أو الزائد ثقة أو صدوقا، ألا تكون في زيادته منافاة لمن لم يزد أو لمن لم يذكر هذه الزيادة. ولذلك قال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، أي من الزيادات في الأسانيد أو في المتون ما لا يتنافى مع من لم يذكر هذه الزيادة، بالتالي تكون هذه الزيادة مثل الحديث الذي ينفرد به الراوي الثقة. نحن علمنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ثقة إلى غير ذلك من الشروط. لو جاءنا حديث انفرد به راوي ووجدت فيه كل شروط الحديث الصحيح نحكم له بالصحة والقبول، حديث انفرد به ثقة نحكم له بالصحة والقبول فيقبل. وهنا أيضا تقبل هذه الزيادة التي زادها هذا الثقة إذا لم تكن منافية، لأنها ليس فيها مخالفة، ليس فيها منافاة، فهي مثل الحديث الذي ينفرد به الثقة، تعامل مثل الحديث الذي ينفرد به الثقة. وهذه الزيادة سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، في الأسانيد كان يختلف مثلا مع على إمام ثقة مبشر في الحديث على وجهين أو على أكثر من وجه. يرويه مثلا بعضهم عن هذا الشيخ المكثر، يرويه عنه عن راوي، ويرويه غيره عن هذا الشيخ عن ذلك الراوي، ويزيد راويا معه مثلا ويذكر راويا معه. نجد أحيانا النقاد يحكمون على هذين الإسنادين بالصحة والقبول، يصح الوجهان. سبب في ذلك عدم المنافاة، لأن هذا الراوي الذي هو مكثر يحتمل ويمكن أن يتحمل هذا الحديث عن شيخين فأكثر. مثال ذلك، مثلا المثال الذي معنا ذكره الإمام الدارقطني، والأمثلة في ذلك كثيرة. يقول الإمام الدارقطني في العلل، سئل عن حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. فقال: يرويه الزهري واختلف عنه. يرويه من؟ محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري، واختلف عنه. قال: فرواه يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وابن عيينة وابن جريج وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هذا الإسناد الأول. عندنا الزهري الآن مكثر، وشيخه يروي عن شيخه سعيد بن المسيب. ثم قال الدارقطني: وروى شعيب بن أبي حمزة وعبيد الله بن زياد الرصافي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال: والقولان محفوظان عن الزهري. القولان محفوظان عن الزهري، يعني هذه الرواية محفوظة وهذه الرواية محفوظة. الآن عندنا شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة، زاد زيادة في الإسناد وذكر هذه الزيادة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. هؤلاء الرواة الثقات لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، فلم يعلها الدارقطني عليه رحمة الله، حكم عليها بأنها زيادة مقبولة لأنها لا تنافي النقصان. الزهري مكثر، يحتمل وهو في العادة أنه يروي عن سعيد بن مسيب ويروي عن أبي سلمة، حمل هذا الحديث عن كليهما عن أبي هريرة. أحيانا سمعه عنه الرواة عن سعيد بن مسيب فقط، وسمعه راو أو راوي أو راويان عنه عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن، فلم يحكم على هذه بالشذوذ مثلا والمخالفة ويخالف من هو أوثق منه. لا شك أن هؤلاء أوثق وأكثر، مع ذلك حكم على الوجهين بأنهما محفوظان ومقبولان لأنه لا تنافي بين ذلك، لا تنافي هذه الرواية هذه الرواية، لاحتمال أن الزهري أخذه عن شيخين فأحيانا يرويه عن شيخ وأحيانا يجمع بين هذين الشيخين. وهذا كثير ما نجده في كتب العلة، أنه لا يعل هذه الرواية من أجل هذه الزيادة، فيحكم على الوجهين بأنهما محفوظان أو أنهما مقبولان وصحيحا. هذا مثال في الإسناد. مثال آخر في المتن، الزيادة في المتن. عندنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه عن محمد بن المثنى، ومسلم عن زهير بن حرب، وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم، والترمذي عن أحمد بن منيع، وكذلك عن محمد بن وزير، والنسائي عن محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن بن محمد بن سلام. هذه فقط في الكتب الستة، وإلا له طرق أخرى كثيرة سيأتي ذكرها عند الحافظ ابن حجر. عندنا الآن كم راوي رواه عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك. يقول عبد العزيز بن رفيع: سألت أنس بن مالك قال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأفضح، افعل كما يفعل أمراؤك. هنا سأله أين صلى الظهر يوم التروية. هكذا وردت هذه الرواية من سبعة طرق في الكتب الستة فقط، وإلا لها طرق كثيرة أخرى في كتب أخرى. خالفهم عبد الله بن محمد المسندي فرواه عن إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز عن أنس بمثل الحديث المتقدم، لكن قال فيه أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. فهنا زيادة في المتن، زيادة في المتن. وهذه الرواية أيضا أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، إذن صححها الإمام البخاري وذكرها في صحيحه ولم يعلها بمخالفة الثقة لمن هم أكثر أو من هم أوثق، بل قبلها الإمام البخاري ورآها بأنها زيادة ثقة مقبولة، لأنها لا تنافي عدم ذكرها في الأحاديث الأخرى. لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابح عليها سائر الرواة عن إسحاق، وهي قوله أين صلى الظهر والعصر. قال فإن لفظ العصر لم يذكره غيره، فسيأتي في أواخر صفة الحج عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف، وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسى، وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب، وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم، والترمذي عن أحمد بن منيع ومحمد بن وزير، والنسائي عن محمد بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد، وأبو عوان في صحيحه عن سعدان بن يزيد، وابن الجارود في المنتقى عن محمد بن وزير، والسموية في فوائده عن محمد بن بشار بندار، وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار، زاد الإسماعيلي زهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم 12 نفسا عن إسحاق الأزرق. إذن أورد الحافظ ابن حجر 12 رواية، 12 نفسا كلهم يخالفون عبد الله بن محمد المسندي، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. قال: ولم يقل أحد منهم في روايته والعصر. وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم، وإنما ذكر العصر في النفر. قال: وتعقب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين، وقد تقدم التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى، فالزيادة في نفس الأمر صحيحة، إلا أن عبد الله بن محمد تفرد بذكره عن إسحاق دون بقية أصحابه والله أعلم. إذن ذكر أن هذه الزيادة لا تنافي عدم ذكرها، لأنها وردت في حديث جابر، وهو يعني الواضح أنه لما سئل عن الظهر لا شك إذا صلى الظهر فمن باب أولى أنه يصلي العصر في يوم التروية في منى، لأنه بعد ذلك بين أنه خرج في بعد صبح اليوم التالي من منى وذهب إلى عرفة، فالعصر صلاها في عرفة، فإذا لا منافاة بين هذه الرواية وهذه الرواية. ولذلك ذكرها الحافظ ابن حجر، ذكرها البخاري عليه رحمة الله في صحيحه وأوردها في صحيحه. أما تعليل الداودي فهو بعيد وليس يعني من باب تعليل النقاد، لأنه قال أنها مذكورة في الموضع الثاني، لأن الحديث جاء ذكر أو جاء فيه ذكر العصر في موضعين، في موضعين، وذكر العصر في الموضع الأول وذكره في الموضع الثاني. لو لم يذكر في الموضع الثاني لقلنا بأن هذا وهم، كان الأولى أن يذكره في الموضع الثاني دون الأول، لكن ذكره في الموضعين يبين أن عبد الله المسندي قد حفظ هذه الرواية، فبالتالي تكون هذه الرواية لا منافاة بين رواية من لم يذكرها. لكن إذا نظرنا إلى هذين المثالين وغيرهما من الأمثلة مما لا منافاة بين الزيادة وعدمها، نجد أن الأئمة النقاد لا يحكمون على الزيادة بالقبول مطلقا، إنما ينظرون إلى القرائن، ينظرون إليها حسب القرائن التي تحيط بهذه الزيادة. فإن كانت القرائن تدل على أن الراوي حفظ هذه الزيادة حتى ولو لم يكن فيها منافاة لمن لم يزدها، فإنهم يحكمون على قبولها. إذا دلت الرواية القرائن على أن هذه الزيادة ولو لم يكن فيها منافاة، فإنهم يحكمون على خطأ الراوي، يحكمون على خطأ الراوي، ولا يترتب على قبول هذه الزيادة رد الرواية الأخرى. ف فهم ينظرون إلى القرائن، حيث ترجحت هذه الرواية بالقرائن فإنهم يحكمون بقبولها. حيث ترجح بالقرائن أن هذه الرواية خطأ حتى ولو لم يكن فيها منافاة، فإنهم يحكمون عليها بالرد، يحكمون عليها بالرد. فكثير من الأحاديث مثلا قد تكون الزيادة فيها غير مؤثرة ولا منافاة بينها وبين من لم يزد، لكنها وقعت خطأ ووهما، يحكمون عليها بالرد. وأقرب مثال لذلك مثلا أحيانا قد نجد الاختلاف يكون في تسمية الصحابي، اختلاف الرواة يكون في تسمية الصحابي، فبعضهم يسميه مثلا أن يذكر الحديث عن أبي هريرة وبعضهم لا يذكره عن عائشة. لا شك أن هذا ليس فيه منافاة، ليس فيه منافاة سواء كان عن عائشة أو عن أبي هريرة، فالحديث يكون مقبولا. لكن مع ذلك ولو كان الراوي ثقة يحكم عليه النقاد بالخطأ. فلذلك كلام الحافظ ابن حجر أنه حيث لا تكون منافاة فإنها تقبل مطلقا فيه نظر، لأن العلماء أو النقاد الحديث من المتقدمين عليهم رحمة الله لا ينظرون إلى قضية المنافاة وعدم المنافاة، إنما ينظرون إلى القرائن التي تدل على حفظ الراوي أو عدم حفظه، على خطأ الراوي أو عدم خطأه. لذلك استشكل البقاعي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الذي ذكره ابن حجر هنا، فقال في النكت الوفية: قلت لشيخنا، ويقصد ابن حجر يسأله عن هذا الإشكال، قلت لشيخنا لما لا يكون الحكم في هذا أيضا مع القرائن؟ فقال: لأن هذه الزيادة في حكم خبر مفرد، فلا مدخل للقرينة فيها بالنسبة إلى بقية الخبر. فقلت: فماذا نفعل في كلام الشافعي رحمه الله في قوله: ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه ومن جملته أن يخالف بالزيادة؟ فقال: كلامه هناك في شخص ما علمنا حاله، بل نريد أن نعلم حاله مع هذا التفتيش. وأما هنا فالمسألة مفروضة في من علمت ثقته وأمانته وحفظه من غير حديثه المبحوث عنه. يعني أراد الحافظ ابن حجر لما استشكل البقاعي هذا الذي ذهب إليه في النزهة من أننا لا ننظر إلى القرائن حيث لا منافاة بل نقبل مطلقا، قال أراد أن يقول بأن هذه الزيادة نجعلها مثل الحديث الذي يتفرد به الثقة فهو مقبول مطلقا، الحديث إذا تفرد به الثقة فهو مقبول مطلقا. لكن الصواب أن كل ذلك يجري على حسب القرائن المفيدة بأن هذا الراوي لم يخطئ في هذه الرواية حتى ولو تفرد بالحديث، لأن أحيانا وسيأتينا هذا قد يعل العلماء حديث الراوي الثقة بمجرد التفرد أنه تفرد ولو كان ثقة، لكن هناك قرائن تدل على أنه لا يمكن أن نقبل هذا التفرد، لا يمكننا قبول هذا التفرد فيعلون الحديث بمجرد تفرده ولو لم تكن ثمت مخالفة، يعني لا نجد من خالف هذا الراوي لكنه تفرد بالحديث ونجدهم يعلون هذا الحديث. فكذلك هنا ينطبق على الزيادة التي يرويها الراوي الثقة ولو لم يكن فيها منافاة، ينظر فيها إلى القرائن كما ينظر إلى القرائن في حديث الثقة إذا تفرد. فإذا ظهر بالقرائن أنه أخطأ في هذه الرواية فهنا لا نقبل هذه الرواية، إذا ظهر بالقرائن أننا نقبل هذه الرواية فإنها تكون مقبولة. فكذلك هذه الزيادة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عدم المنافاة إنما تظهر بحسب القرائن. كيف علمنا أن هذا الحديث لا أو أن هذه الزيادة لا تنافي النقصان ولا تنافي الحديث الآخر الذي ليس فيه زيادة؟ إنما بعد بحثنا ونظرنا في القرائن، في القرائن التي أفادتنا بأن هذه الزيادة لا منافاة بينها فنقبلها لذلك أو لتلك القرائن التي حفت بالحديث. هذا القسم الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر. القسم الثاني من أقسام زيادة الثقات قال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هذا القسم الثاني من أنواع زيادة الثقة، وهي أن تكون منافية وقبول إحداهما يستلزم رد الأخرى. قبول إحدى الروايات التي سواء التي جاءت فيها زيادة الثقة، إذا قبلناها نرد الرواية الأخرى التي جاءت بالنقصان. إذا قبلنا الرواية الأخرى التي جاءت بالنقصان فإننا نرد الرواية الأخرى. فلذلك قال: فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، يقع الترجيح بينها بين هذه الزيادة. لذلك ليس إذا قيل هذه الرواية زيادة ثقة لا يعني ذلك القبول، لا يعني ذلك القبول، إنما يعني أن هذه الزيادة جاءت عن راوي ثقة فتحتاج إلى النظر، نحتاج إلى النظر، نحتاج إلى الترجيح بينها وبين معارضها. فإذا رجحناها وصححناها وقبلناها هذا يستلزم أن نرد الرواية المعارضة، إذا لم نصححها ولم نقبلها يستلزم أن نرد هذه الرواية ولو كان راويها ثقة، ولو كان راويها ثقة، ونرجح الرواية الناقصة عليها سواء كان في الأسانيد أو في المتون. وهذا الاختلاف الذي يكون بين الرواة في الأسانيد وفي المتون، فيروى الحديث الواحد على أوجه متعددة أو على وجهين أو أكثر، كالاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وزيادة راو في الإسناد وعدم زيادته، أو تسمية راو باسم وتأتي رواية أخرى معارضة وتسميه باسم آخر، إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف الذي يكون في الأسانيد والزيادات التي تكون في المتون، إما أن يزيد لفظة أو يزيد جملة أو يزيد أكثر من ذلك ولا يذكرها الرواة الآخرون، فهذه الزيادة تكون منافية. إذا كانت منافية فإنه يجب النظر فيها، والنظر في القرائن التي ترجح، إما أن نرجح هذه الزيادة وإما ألا نرجحها. فهذه التي ذكر فيها الحافظ ابن حجر الأقوال المشهورة من حيث القبول أو التفصيل. وقبل ذكر المذاهب، قبل ذكر المذاهب التي ذكرها الحافظ ابن حجر، يعني أشير إلى أنه هنا ذكر في النزهة أن القسمة ثنائية، إما منافية وإما غير منافية، وذكر في بعض كتبه أن القسمة ثلاثية التي لا منافاة فيها والتي فيها منافاة والتي فيها نوع من المنافاة. إذن عنده في بعض الكتب قسمة ثلاثية. ذكر مثلا في كتابه هدي الساري لما ذكر الفصل في الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري عليه رحمة الله، ذكر يعني أقسام هذه الأحاديث. من هذه الأقسام والرد المجمل في ما انتقد على البخاري من هذه الأقسام قال: منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها. هذه إذن زيادة الثقة يتكلم عن موضوع زيادة الثقة التي ترد في الصحيح وانتقد فيها الإمام البخاري أو في بعض الروايات. منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها. قال: فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. هذا القسم الأول، أن تكون منافية. أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا. هذا القسم الثاني، لا منافاة وجعلها كالحديث المستقل كما ذكر في النزهة. ثم قال: اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. هذا القسم الثالث، وهي التي فيها نوع مخالفة، التي فيها نوع مخالفة. إلا قال: إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. هذا القسم الثالث الذي فيه نوع منافذ. زاده أو زاد ذلك بيانا في كتابه النكت لما ذكر كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله في تقسيم الزيادة إلى ثلاثة أقسام، حيث قال: قال رحمه الله: وقد رأيت قوله صاد يعني ابن الصلاح عليه رحمة قوله: وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما يقع منافيا لما رواه الثقات، وهذا حكمه الرد، يعني لأنه يصير شاذا. إذن هذا القسم الأول الذي يقع فيه المنافاة. نعم. والثاني أن لا يكون فيه منافاة، وحكمه القبول، لأنه جازم بما رواه وهو ثقة، ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفيها لفظا ولا معنى، لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. هذه التي لا منافاة فيها كما ذكرها في النص. نعم. والثالث ما يقع بين هذين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعمومه، ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها، فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني بحيث أنه لا منافاة في الصورة. إذن هذه فيها نوع منافاة، فيها نوع منافاة لأن يتجاذبها القسمان الآخران، فيها نوع منافاة وفيها نوع موافقة، هذه التي لم يذكرها يعني في كتابه النزال. نعم. قلت: لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يقومون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض المسلم والإرسال، على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا قد نزع فيه، وجزم ابن حبان والحاكم والحكمة بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساهل. طبعا كثرة. سواء أكثر الساكتون أو تساهل. إلى هنا. إذن عندنا هنا أنه ذكر ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. قال: لم يحكم ابن الصلاح على الثالث بشيء الذي فيه نوع منافاة. قال: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. ويمكن أن يقال أيضا بأن الذي فيه ليس فيه منافاة لا يحكمون عليه بالإطلاق لا قبولا ولا ردا، إنما ينظرون أيضا إلى القرائن التي تحتف به، فإن وجدت القرائن دالة على أن الراوي حفظ هذه اللفظة يقبلونه، إن لم يحفظ هذه اللفظة ولو لم يكن فيها منافاة فإنهم يردونها لأنها خطأ، لأنها خطأ، والمحدثون والنقاد لا ينظرون إلى قضية المنافاة أو عدم المنافاة أو فيها نوع من المنافاة، إنما ينظرون في القرائن، إن أظهرت القرائن حفظ الراوي يقبلون حديثه، إن أظهرت القرائن عدم حفظ الراوي يردون حديثه ولو لم يكن فيه منافاة، ولو لم يكن فيه منافاة، والله أعلم. في قضية التقسيم يمكن أن يقال بأن الحافظ ابن حجر في النزهة أدخل القسم الثالث ضمن الثالث، أدخل القسم الثالث وهو الذي فيه نوع منافاة ضمن القسم الذي فيه المنافاة، الذي فيه المنافاة ولا تعارض بين هذا وذاك، والله أعلم. هذا في الظاهر، لأن الذي فيه نوع منافاة لا شك أنه لذلك هنا أجرى حكمه على الحكم الذي فيه منافاة، يعني حكم الثالث هو نفس حكم الثاني الذي فيه منافاة. تكلم عن القسم الثالث مع القسم الأول الذي يكون فيه منافاة لما رواه الثقات، ثم رد على ابن الصلاح أن لما قال: وهذا حكمه الرد، وهذا ليس بإطلاق، هذا ليس بإطلاق، لأنه من العلماء كما سيأتي ذكر المذاهب، من العلماء من يقبل زيادة الثقة مطلقا، يقبل زيادة الثقة مطلقا ولو كان فيها منافاة، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك لما قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقا من غير تفصيل، ثم قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. هذا المذهب الأول فيه وهو قبول الزيادة مطلقا، وهذا مذهب الإمام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك وأيضا ابن حبان وغيرهم. الحاكم في مواضع كثيرة من المستدرك يقول: والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة بإطلاق. الوصل أولى من الإرسال، كلما تعارض الوصل والإرسال فإنه يقدم الوصل، لأن الوصل زيادة ولا شك أن الوصل منافٍ للإرسال، مع ذلك يقبله مطلقا فيقول: فإن الزيادة من الثقة مقبولة. هذا هو تعليله. يقول الخليلي أيضا: فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها، فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندا، فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال. إذن الخليلي أيضا يقول: حتى ولو روى جمع من الرواة الحديث مرسلا وانفرد ثقة ورواه مسندا أي موصولا، فالمسند حجة وصحيح لأنها زيادة ثقة فيقبل مطلقا. هذا المذهب أيضا نصره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وقال: قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها. قال: ولم يفرق بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك، وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو. وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: إنما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها، وإما إذا لم يتعلق بها حكم فلا. قال: وقال آخرون: يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى. قال: وحكي عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قال: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي، فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل. ثم قال: وقال قوم من أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ، وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها. ثم قال: والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. إذن اختار أن الزيادة مقبولة مطلقا ومن غير النظر إلى هذه التفصيلات التي ذكرها، بعضها هي عند الأصوليين وبعضها عند غيرهم. وهذا الذي اختاره ابن الصلاح أيضا، واختاره الشافعي واختاره النووي وغيرهم، أن الزيادة مقبولة مطلقا، زيادة الراوي ثقة مقبولة مطلقا. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته. إذن هذا ما ذهب إليه بعضهم وكثير من الأصوليين والفقهاء، وهذا الذي جرى عليه النووي أيضا. لذلك انتقد عملهم الحافظ ابن حجر هنا في قبولهم لزيادة الثقة، مع أنهم صرحوا في موضوع الشاذ بأن الحديث الصحيح لابد أن ينتفي عنه الشذوذ. لذلك قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني إذا كنتم تشترطون في الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ، ما هو الشذوذ الذي تريدونه؟ إذا كان كلما زاد راوي ثقة في رواية وقبلناها مطلقا، أين يكون الشذوذ؟ فعلى هذا القول لا شذوذ في الرواية، ما دام أن الشذوذ، ولذلك تعريف الشذوذ عند الإمام الشافعي هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. فإذا عرفنا الشذوذ بهذا التعريف، أين هو الشذوذ في هذه الرواية التي يخالف فيها الثقات الرواة الذين هم أوثق منهم أو أكثر عددا، ولا نحكم عليها بالشذوذ، إنما نحكم عليها بكونها زيادة ثقة ونقبلها مطلقا. فلذلك تعجب الحافظ ابن حجر من كلامهم هذا ومن غفلتهم هذه. لذلك قال في النكت: شرطوا، ويقصد الفقهاء والأصوليين، شرط في الصحيح أن لا يكون شاذا، وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا، ثم قالوا تقبل الزيادة من الثقة مطلقا. قال: وبنوا على ذلك أن من فسر معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا، فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل، أيقبلونه أم لا؟ إذا كان من أرسل الحديث، ولا شك أن هذا فيه نقصان، أكثر عدد وأوثق، والذي وصل وهذا فيه زيادة، أقل أن يكون راو واحد وأقل ثقة، قال أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ قال: لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض، إما أن تفرق بين هذه المسألة وهذه، وإما أن تحكموا على أنفسكم بالتناقض، فلا تفسروا الشاذ بهذا التفسير الذي فسرتموه وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر عددا، لأن الشاذ لا شك أنه إذا وجد الشذوذ في الرواية فإنها لا تقبل، لأن الحديث الصحيح من شروطه انتفاء الشذوذ، وهنا ورد الشذوذ ولم ينتفي الشذوذ، فكيف إذن تقبلونه وتقولون إنها زيادة ثقة وهي مقبولة؟ فنقدهم الحافظ ابن حجر وانتقد عملهم في هذا الموضع، ثم ذكر عمل النقاد من المحدثين، وأنهم يتعاملون مع الزيادة بحسب القرائن، فإن دلت القرائن على أن الراوي حفظ هذه الزيادة وأتى بها على وجهها فإنهم يقبلون هذه الزيادة، إن دلت القرائن على أن الراوي أخطأ في هذه الزيادة وشذ عن الرواة الثقات فإنهم يردون هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة تدور حسب القرائن، الحكم فيها من حيث القبول أو الرد، الترجيح أو عدم ترجيحها بحسب القرائن التي تحتف بهذه الزيادة. لذلك قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، كلمة فيما يتعلق سقطت من بعض النسخ، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني لا يعرف عن النقاد المتقدمين أهل الحديث أهل التعليل والنقد، لا يعرف عنهم إطلاق قبول الزيادة، لم يأتي عنهم كما جاء عن الحاكم أن الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة مطلقا، بل كل حديث يتعاملون معه على حسب القرائن، أحيانا يقبلون الزيادة وأحيانا يردون الزيادة، فلذلك تارة يرجحون بالأكثر وتارة يرجحون بالأوثق وتارة يرجحون بغير ذلك من القرائن، إذا تبين أن الراوي حفظ هذه الرواية حتى ولو خالفه جمع من الرواة، حتى لو خالفه جمع من الرواة لكن جاءت قرائن أخرى تدل على أنه حفظ هذه الرواية، فإنهم لا يعلونها ولا ويرجحونها ويجعلونها من باب زيادة الثقة، ولم يكن منهجهم عليهم رحمة الله قبول الزيادة مطلقا، إنما لابد من النظر وإخضاع هذه الزيادة للقرائن، والقرائن في ذلك كثيرة. وقد ورد عن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله القول بقبول الزيادة أحيانا والقول بعدم قبولها أحيانا، من ذلك مثلا ما جاء عن الإمام مسلم أنه قال: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم، الزيادة لا تلزم يعني لا تقبل إلا من لم يعثر على الخطأ في روايته، من تبين بالقرائن أنه لم يخطئ في هذه الرواية. وقال أبو زرعة الرازي أيضا في زيادة للإمام عبد الله بن المبارك قال: إذا زاد حافظ على حافظ قبل، وابن المبارك حافظ، وابن المبارك حافظ. فهذه دلت القرائن على أنه قد حفظ هذه الرواية. مع ذلك أحيانا قد يعلون زيادة يذكرها أمثال عبد الله ابن المبارك، أمثال عبد الله ابن المبارك، وقد يعني انتقد في بعض الزيادات. فلا يمكن أن نقول بأن كلامهم في ذلك متعارض، إلا أن نقول بأنهم ينظرون في هذه الزيادة دلت القرين على حفظها، ولو كان يعني من الثقات، ولو كان من الثقات الحافظين. دلت القرائن على أنه حفظها تقبل، دلت القرائن على أنه أخطأ في هذه الرواية فإنها ترس. وهناك أمثلة لعبد الله بن المبارك أنه انتقد في بعض الأحاديث مع ثقته وضبطه. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. فإن كانوا أكثر عددا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا، فإن زيادته لا تقبل. قال: وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق، والله أعلم. فينظرون في هذا الراوي، إذا كان هو فوقهم في الثقة فإن هنا يدركون أنه حفظ هذه الرواية فنقبل روايته. إذا كان استووا في الثقة لكن خالفه الأكثر، فقد يعلون حديث الراوي لأن الأكثر قد خالفه، ويحكمون قرينة الأكثرية، وقد يحكمون قرينة الأحفظية، وقد يحكمون قرائن أخرى تظهر من خلال جمع طرق الحديث ومعرفة أحوال هؤلاء الرواة. ويقول أيضا: إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع، والمرفوع بالموقوف أو المقطوع، ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه، يعني بالقرائن التي تحف هذه الروايات. فأحيانا نرجح الموقوف على المرفوع، وأحيانا العكس، أحيانا نرجح الموصول على المرسل، وأحيانا العكس. ويقول أيضا ابن دقيق العيد حكاية لما كان عليه النقاد المتقدمون، قال: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد، إن الحكم للزائد لم يصل في هذا الإطلاق. وهذا رد على الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، الذي حكى ذلك عن جمهور أهل الحديث، وجمهور أهل الحديث على غير ما ذكره الخطيب البغدادي. قال: فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، والمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول. يعني إذا نظر الإنسان إلى هذه الأحكام الجزئية والأمثلة التي يمثلون بها، أحيانا راو واحد قد يرجحون روايته، وقد لا يرجحون روايته الأخرى التي وجدت القرائن بأنه أخطأ ووهم فيها. ويقول العلائي أيضا: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم، يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. أي كل حديث له ذوق خاص به، له قرائن خاصة به، ينظرون في هذا الحديث بعد جمع طرقه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضوع العلل أو في نوع الحديث المعلل. كلام الأئمة في ذلك كثير، أنهم كانوا ينظرون إلى القرائن، ومن أطلق أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا لا شك أنه أخطأ في هذا الحكم. لكن إن وجدت كلمة أو إن وجد كلام عن هؤلاء الأئمة المتقدمين بأن زيادة الثقة مقبولة، إنما تفسر على هذا المنهج الذي ساروا عليه، وعلى هذا الطريق الذي ساروا عليه، إنما تقبل بحسب القرائن، لأن القرائن القرينة في هذا الحديث خاصة رجحت هذه الزيادة فقبلوها، ولو قالوا لأن زيادة الثقة مقبولة، لأن هذا الكلام يرد عندهم كثيرا، يرد عندهم يرجحون رواية ويعللون بأن زيادة الثقة مقبولة. نعم زيادة الثقة مقبولة لما احتفت بها القرائن ووجدت القرائن التي دلت على ترجيح هذه الزيادة، فإن لم تدل القرائن فإنهم يضعفونها. وهذا مثل ما ورد عن الإمام البخاري عليه رحمة الله لما رجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا نكاح إلا بولي، وهي رواية موصولة. قال البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. إذن هذا الكلام الذي ذكره الإمام البخاري في رواية رواها إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق موصولة، وخالفه من ثقتان جبلان الثوري وشعبة روايا هذا الحديث مرسلا. البخاري رجح رواية إسرائيل وقال بأن روايته من باب رواية من باب زيادة الثقة وهي مقبولة. اغتر بهذا الكلام بعضهم الخطيب وغيره وظنوا أن الإمام البخاري يقبل الزيادة مطلقا. نحن لا نفسر كلام الإمام البخاري بهذا الإطلاق، إنما أراد هذه الزيادة خاصة في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه جاءت قرائن أخرى تدل على أنه على أن إسرائيل حافظ هذه الرواية، وذكر الحافظ ابن حجر هذا الكلام ورده، فقال لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم. قال لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت حكم الموصول. البخاري لم يرجح لكون أن الذي جاء بزيادة راوي ثقة لمجرد هذه القرينة، بل رجح لمعان أخرى لقراء أخرى حفت هذه الزيادة وحفت هذا الحديث الخاص. فكلامه ولم يذكره قاعدة مضطردة، إنما ذكره لحديث خاص لمثال خاص. ما هي هذه القرائن؟ قال منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا. إذن جاء هذا الحديث من طرق كثيرة، وهذه الطرق كلها قال ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. فإسرائيل حفيد أبي إسحاق ووالده يونس وأيضا يونس بن أبي إسحاق وعيسى كلهم رووه موصولا، وخالفوا شعبة والثوري. قال ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه. إذن هذه رواية آل البيت، ولا شك أن هذه قرينة أيضا. رواية غيرهم أيضا جاءت من عشرة طرق، هذه لا شك أنها كثرة وفيهم ثقات وفيهم من كان من أوثق الناس في أبي إسحاق، وأيضا أنهم سمعوه في مجالس متعددة. قال وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، وقد يكون هذا المجلس مجلس مذاكرة، والمذاكرة يتسمح فيها ما لا يتسمح في الإملاء. قد يذكره أبو إسحاق من باب الفتوى، قد يذكره أبو إسحاق من باب المذاكرة، فذكره مرسلا. سمعه في نفس المجلس شعبة وسفيان، صارت كأنها رواية واحدة. وهؤلاء الرواة العشرة كلهم رووه موصولا، فمن أجل هذه القرائن التي احتفت بهذا الحديث رجح الإمام البخاري هذه الرواية وذكر بأن هذه زيادة ثقة وهي مقبولة، لكن ليس على إطلاقها إنما لما احتف بها من القرائن. فالذي يستدل بهذا الكلام عن الإمام البخاري كما قال ابن حجر ليس بمستقيم، وهو بعيد جدا عن عمل الإمام البخاري. لذلك قال ابن رجب عن هذه الحكاية وعن هذا الذي ذكر عن الإمام البخاري، قال وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، يعني هذا الحديث الخاص فقط، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني أيضا. إذن البخاري إذا نظرنا إلى كتبه إلى التاريخ الكبير أو الأوسط نجده يعلل رواية الثقات إذا خالفهم من هم أكثر عددا أو من هم أضبط وأحفظ منهم، فهذا يدل على أنه لم يأخذ هذه القاعدة مضطردة، إنما ينظر إلى القرائن. ثم قال ابن رجب: وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة. يعني هذا الكلام يأتي عن بعض أئمة العلل، إذا قبلوا زيادة يقولون والزيادة من الثقة مقبولة. قال: ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقة، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ، يعني إذا كان الثقة حافظا وعلمنا بالقرائن أنه حفظ هذه الزيادة، فهنا لا شك أن نقول إن هذه الزيادة وزيادة الثقة مقبولة، لكن ليست قاعدة مضطردة لكل الزيادات. ثم قال: وقال الدارقطني في حديث زاده زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا، وخالفهما الثوري فلم يذكره. قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال: وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه. فهذا يدل على أن الدارقطني وعمله في كتابه العلل وغيره من الكتب يبين ويظهر جليا أنه لا يقبل كل زيادة، لا يقبل كل زيادة ولو كان من الثقة، وإلا لما انتقد الإمام البخاري في كثير من الأحاديث التي يذكرها في صحيحه، وانتقدها الإمام الدارقطني، وكثير منها من باب زيادة الثقة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذا ما أراده الحافظ ابن حجر بأن العلماء أو أن المحدثين، مذهب المحدثين هو النظر في هذه الزيادة وإعمال القواعد في التعليل والنظر في القرائن، إن ترجح بالقرينة أن الراوي قد حفظ تقبل زيادته، إن ترجح بالقرينة أنه لم يحفظ وأخطأ في هذه الرواية ترد زيادته، ولو سميناها زيادة ثقة، ولو سميناها زيادة ثقة. ثم قال بعد ذلك: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. قال: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ أو تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، أو لم تكن مضرة كما قلنا بصاحبها، والله أعلم. الحافظ ابن حجر بهذا التقرير وهذا النقل عن الإمام الشافعي يرد على من ذهب من الشافعية كالنووي وغيره إلى قبول زيادة الثقة مطلقا كالخطيب والنووي وغيرهما من الشوافع. وذكر الشافعي أن الراوي إذا شارك غيره من الرواة له حالتان، يعني كلام الشافعي إذا كان الراوي شارك غيره من الرواة له حالتان، الحالة الأولى أن يوافقهم ولا يخالفهم، أن يوافق هؤلاء الرواة في الأسانيد والمتون ولا يخالفهم، قال هذا حديثه مقبول وهو دليل على حفظه وضبطه. الحالة الثانية أن يخالفهم، هذا الراوي إذا شارك غيره يخالفهم في الرواية، ينظر في هذه المخالفة، ينظر في هذه المخالفة، فإن أتى بالحديث على وجه النقص فيه، كان يكون مثلا رواه مرسلا وغيره يرويه موصولا، فإنه في هذه الحالة يدل حديثه بالنقصان على حفظه وتحريه، على حفظه وضبطه، ولا يضره مخالفة من خالفه إذا رواه موصولا، إذا رواه موصولا. قال: وإن أتى به غير ناقص، بحيث رواه غيره مرسلا ورواه هو موصولا، فهذا دليل على عدم حفظه، فهذا دليل على عدم حفظه، وهذا يضر بحديثه. وهذا الوصل لا شك أنه زيادة يدخل فيه الزيادة، فهنا رجح الحديث الناقص على الحديث الزائد، على الحديث الزائد، فقد يكون أخطأ في ذكر هذه الزيادة وتبع الجادة فيها، تبع الجادة والمألوف، فهذا يضر حديثه، هذا يضر حديثه. هذا يعني مجمل ما ذكره عن الإمام الشافعي. فلو لم يضر هذه الزيادة، لو لم تضر هذا الحديث لقبله مطلقا، لقبله الشافعي مطلقا وقبل هذه الزيادة، لكنه رد هذه الزيادة ودل على عدم تحري وعدم حفظ صاحب هذه الزيادة. إذن ذكر الذي يشارك الحفاظ له حالتان، حالة الموافقة هذا لا إشكال فيها، حالة المخالفة هذا ينظر في هذه المخالفة، إن جاء بالنقصان فهذا يدل على تحريه، إن جاء بالزيادة فهذا يدل على عدم حفظه وتضره هذه الزيادة، فهذا يدل على أنه لم يقبل الزيادة، لم يقبل زيادة الثقة مطلقا. فلذلك الحافظ ابن حجر احتج على الشافعية بكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله بأنه لا يقبل زيادة مطلقا، فلماذا خالفتم هذا الإمام وذكرتم بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا؟ هذا محتوى كلامه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هو كما ذكر الأخ، إذا كان هذه الزيادة المنقولة عن المتقدمين هو النظر في القرائن، هل يفهم من قولهم أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أن هذا ليس على إطلاقه؟ فما دلت القرائن على أن الراوي حفظ قبلت روايته وإن خالف من هو أولى منه؟ وما دلت القرائن على أنه لم يحفظ ردت روايته وإن كان أوثق؟ لا شك أن هذا الذي يسمى الشاذ، هذا الذي نسميه الشاذ بعد البحث والنظر في القرائن، رجحنا أن هذا خطأ من هذا الراوي لمخالفة من هو أوثق منه أو لمخالفة من هو أكثر منه، فرددنا حديثه فسميناه شاذا، سميناه شاذا، فلم ينتفي الشذوذ عن الحديث فلذلك لم نقبله، فالأصل هو النظر ثم الحكم على الحديث، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. في كلام الشيخ كقوله وجد حديث منقص، نعم، في ذلك الحديث ويبدو هذا على أداء الشيخ يقصد أن النقصان يكون في الإسناد. لا، هو قد يكون في الإسناد، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، كما يكون في الإسناد يكون في المتن، يعني يدل على نقصان الراوي لأنه تحرى، لو لم يتحرى لم يأتي به ناقصا، لأن الأصل هو الزيادة، الأصل هو الوصل، الأصل هو الرفع، الأصل هو الزيادة، فلما جاء به ناقصا دل على حفظه. وهذا كما يذكر مثلا في قضية شك الراوي، الشك أحيانا يدل على التحري، الشك شك الراوي يدل على التحري وزيادة الضبط، لأنه لو لم يكن ضابطا لما شك، فبعض الحفاظ المتقنون مثلا إذا شكوا في الحديث يدل على أنه لما كان حافظا متقنا ذكر الرواية بالشك، ولو لم يكن حافظا متقنا لذكرها كما يذكرها غيره. فمن هذا الباب أيضا الذي يروي الحديث مرسلا، لأنه لو كان عنده موصولا لذكره كذلك، الأصل هو الوصل والأصل هو الرفع، لكن لما لم يكن عنده كذلك فتحرى ومن شدة ضبطه وتحديه ذكره ناقصا ولم يذكره موصولا، لذلك في الغالب أن الخطأ يكون مع الوصل ولا يكون مع الإرسال، لكن هذا ليس قاعدة مضطردة. فلو نظرتم في كتاب العلل للدارقطني مثلا، في كثير من الأحيان يرجح الإرسال على الوصل، لأن صاحب الإرسال تحرى وضبط فرواه بالإرسال، هذا المراد الإمام الشافعي.